السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. تحت هذين الحديثين مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن المصنف رحمة الله عليه ما زال يورد الأحاديث المرهبة من مساوئ الأخلاق، وسبق أنني ذكرت لكم بأن المصنف بعدما انتهى من باب الأدب وباب البر والصلة وباب الزهد والورع شرع في عقد بابين يتعلقان في الأخلاق. الباب الأول الترهيب من مساوئ الأخلاق، وسيأتي الباب الثاني الذي يعقده بباب مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، وهذه طريقة أهل العلم جريا على طريقة القرآن وجريا على طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن في هذين الحديثين التحذير من خلقين سيئين، أما الخلق الأول فهو الظلم، وأما الثاني فهو الشح. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. والظلم جاء تحريمه في القرآن والسنة، وانعقد الإجماع على حرمة الظلم، ولذلك الله جل وعلا نفى عن نفسه صفة الظلم، جل وعلا وتقدس. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا: وما ظلمناهم. ولذلك الظلم لو لم يرد شيء في القرآن ولا في السنة يدل على تحريمه لكفى به قبحا، حيث إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك الظلم إذا جئنا نستقرأ نصوص القرآن والسنة نجد بأنه على قسمين. القسم الأول ظلم الإنسان لنفسه، والقسم الثاني ظلم الإنسان لغيره. أما ظلم الإنسان لنفسه فهو حينما يشرك بالله جل وعلا، فقد ارتكب أكبر الظلم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح الحكيم لقمان، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة حينما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس نفسه بظلم؟ قال: ليس ذاك، أما سمعتم إلى قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا معنى الحديث. والمقصود بأن الشرك هو أظلم الظلم وأبشع الظلم وأقبح الظلم. لماذا؟ لأنك تعبد غير الله، بالنسبة للمشرك يعبد غير الله، فقد ارتكب ظلما عظيما. ولذلك قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فخلق الله عز وجل الخلق وأمرهم بعبادته، قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية عجيبة يأمر الله عز وجل فيها الخلق إلى عبادته، ويذكرهم بأنه هو الذي خلقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم قضيتهم الكبرى مع أقوامهم هي دعوتهم إلى نبذ الشرك والتزام التوحيد. وانظر إلى هذا في قصص الأنبياء في القرآن، ما من نبي إلا ومفتاح دعوته يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، كما قال ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أول ما أمره بأن يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى أن يوحدوا الله. ولذلك ليس هناك أظلم من الشرك، لأنك تعطي الحق لغير الذي خلقك ورزقك ومن عليك وأوجدك، فتذهب تعبد غيره. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ونلحظ هنا بأن طبيعة الإنسان أنه ميال إلى الذنوب، يجنح إلى الخطيئة، فالله جل وعلا يغفر للعبد جميع الخطايا إلا الشرك به سبحانه. فمن لقي الله مشركا به سبحانه وتعالى لا يغفر الله له، بل هو خالد مخلد في نار جهنم. الدليل على ذلك آيتين في سورة النساء ذكرت في مقامين الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك كان الشرك من أظلم الظلم، أظلم الظلم. حتى إن في الغالب أن آيات القرآن لما تأتي لتحكم على الظالمين في الغالب أنها تقصد المشركين. ولذلك قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. النوع الثاني من أنواع الظلم ظلم الإنسان لغيره، وهذا يكون على حسب نوع الظلم. ظلمه ببهته مثلا يبهته، ظلم الآخرين بغيبتهم أو بالتفريق بينهم بالنميمة أو بأخذ أموالهم أو بضرب أبشارهم أو بغصب أموالهم مثلا كما ذكرت، وغير ذلك. والظلم أنواع، الظلم أنواع، ويتفاوت تتفاوت درجات الظلم على قدر الأثر المترتب على الظلم. واضح؟ تتفاوت درجات الظلم على قدر الأثر المترتب على الظلم. فشخص يظلم آخر فيتسبب في قتله، هذا من أعظم الظلم، يظلمه، يكذب عليه أو يتهمه، ها؟ ثم يترتب قتل لهذا المظلوم، هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. ولذلك قال جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. كذلك من الظلم التفريق بين الزوجين مثلا، فيقوم فيبهت المرأة بحيث أنه يحرض عليها يقوم بتحريض زوجها عليها فيتسبب بطلاقها ظلما، أو يحرض المرأة على زوجها أو يحرض الزوج على زوجته. لماذا؟ لأن هذا له آثار مدمرة وآثار وأمور مشتتة للأسرة ومفرقة للأولاد وشيء من هذا القبيل. الظلم بأخذ المال، حتى أخذ المال يختلف، مثلا أخذ مال اليتيم أعظم من أخذ مال البالغ القادر على يعني حفظ ماله، مع حرمة الجميع، لكن أنا أتكلم من حيث درجات الظلم. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. وهكذا ظلم الزوجة، الزوج فليظلم زوجته، ظلم الزوج، الزوجة تظلم زوجها، وهكذا. ولذلك الظلم ليس له حصر، وضع الشيء في غير موضعه. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، جاء في الحديث القدسي وسيأتي معنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة، ولذلك الظالم يأتي يوم القيامة في ظلمة، نسأل الله العافية والسلام، في ظلمة. وربنا جل وعلا لا يغفل عن فعل الظالمين أبدا، سواء كانوا ممن يظلمون أنفسهم بالشرك أو ممن يظلمون غيرهم بالاعتداء عليه. قال جل وعلا ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله أكبر، آية فيها تهديد، هذه الآية إذا تأملتها تجد أنها يعني فيها مضامين وفيها معاني وفيها تهديد قوي قوي جدا. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، رسالة إلى الظلمة، إن الله تعالى لا يغفل عن فعلهم، صحيح يمهلهم لكن لا يهملهم، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. وقال جل وعلا مبينا أن السبيل إنما على الذين يظلمون الناس، قال سبحانه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، هؤلاء هم الذين سيعذبهم الله جل وعلا. وبالمناسبة الظلم حتى لو كان مثقال ذرة سيحاسب الله عز وجل الظالم، سيحاسبه جل وعلا. وجاء في الحديث من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من ظلم قيد شبر، هذا الشبر ما بين الإبهام والخنصر، خنصر وهذا الإبهام، من ظلم قيد الشبر يعني من الأرض طوقه سبع أراضين يوم القيامة. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الظلم قليله وكثيره سيأتي يوم القيامة، سيأتي يوم القيامة. ولذلك لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا، حتى أن الإنسان لما يؤتى له بأعماله ينكر فيختم الله على اللسان فتحدث تتكلم الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل، لما ينكر أو يقول الكتاب لا يعترف بالكتاب أو لا يقر بما فيه ينطق الله الجوارح، ينطق الله الجوارح. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة الظلم، قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول الله جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقصها منه حتى اللطمة، حتى اللطمة يعني الكف على الوجه، هذه اللطمة، لطمة الوجه يعني الضرب، ضربت إنسانا لطمته على وجهه. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما ما معهم شيء، يعني لما سألوا ما بهما قال ما معهم شيء، لا دراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة. قالوا يا رسول الله كيف يعني القصاص؟ قال إنما بالحسنات والسيئات، قال بالحسنات والسيئات، يعني القصاص من الحسنات والسيئات. فحسناتك تذهب إلى المظلوم، فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم فكبت على حسنات الظالم. وهذا يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله المستعان. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس بأن يتحللوا من هذه المظالم ويطلبوا البراءة منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات، وإنما حسنات وسيئات. ولذلك الظلم من أخطر الذنوب ومن أفظعها، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يلقى الله ظالما، ولا يقول أن امرؤ بأن يعني فعل شيء يسير، كل شيء سيأتي كما ذكرنا في هذا الأحاديث، حتى اللطمة اللي ضربتها ظلما ستأتي يوم القيامة ويقتص منك، ليس مثل قصاص الدنيا أو قصاص الدنيا، لا، وإنما حسنات وسيئات، يؤخذ من حسناتك بقدر هذه المظلمة، فإن فنيت حسناتك بعد أن توزع على المظلومين أخذ من سيئات الظالمين فكبت على سيئاتك وطرحت عليها ثم تطرح في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، العرض الذي هو محل الذم والمدح، غيبة، كذب، بهتان عليه، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، شيء نكرة، أي شيء، أي شيء، لو درهم واحد، لو ريال واحد أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. صاحبه يعني غريم، هذا تجوز، هو ليس بصاحب له، هو ظلمه، لكن هذا من باب التجوز. والمقصود بأن الإنسان عليه أن يتق الله وأن يحذر الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا، ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يظلم ظلم عجيب وهو لا يدري بأنه ظالم، مثل من يخبب رجل يخبب امرأة على زوجها، هذا من أكبر الظلمة والعياذ بالله، بأي نوع من أنواع التخبيب. وقد يكون هذا الإنسان يخبب بالجملة، يخبب بالجملة حيث أنه ينشر شيئا من الأمور التي تجعل العلاقة بين الزوجين ضعيفة، وممكن أن يعني تجعل أيضا المرأة تتحرك باتجاه بعد أن كانت تعيش حياة سليمة ونقية وطاهرة، فهناك من يحرك الساكن والراكد، هذا من أظلم الظلم، هو يمكن ما يدري أنه تسبب في هدم بيوت وتشتيت أسر وتفريق بين زوجين، ما يدري، لكن الله يدري، لكن الله يعلم، لكن الله يحصي ذلك. من النساء والعياذ بالله من تسهم في مثل هذا، ظالمة وهي ما تدري، قد تكون مصلية وتقوم الليل لكنها ظالمة، لماذا؟ لأن أسهمت بتدمير أسرة حينما حرضت الزوج على زوجه، ليش ما يسفركم، ليش ما يوديكم، ليش ما يطلعكم، لماذا لا يشتري لك، لماذا لا كذا، هي حياة مستقرة والمرأة بريئة غافلة غير، فجاءت فحركت شيء في نفسها فنشب خلاف بين الزوجين، ربما حصل طلاق، تفريق بين صديقين بينهم من الصفاء والود والإخاء، الشيء اللي يصدق عليهما أن يكونوا فعلا إخوانا في الله، فيلقي بينهما كلمة والعياذ بالله يجعلهما يتفرقان، هذا ظالم. غيبة الناس ظلم، لما تغتاب الناس، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. الظلم في التجارة والبيع والشراء، بعض الناس يستغل غفلة المتعامل أو المشتري فيظلمه يعني بيعه شيء أضعاف مضاعفة، هو استغل جهله بسعر السوق أو بالسوق، هذا ظلم والعياذ بالله، سيأتي يوم القيامة، سيأتي يوم القيامة، لتؤدن الخيط والمخيط. الحديث الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم، يعني اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، حاجز، حجاب، كونوا في جانب والظلم في جانب، لا تأتوا إلى الظلم ولو كان قليل، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم، اتقوا الظلم، لذلك الإنسان يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخاف الله جل وعلا. وأنا والله ما أدري كيف إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، ها؟ ينام وقد ظلم إنسانا، ربما هذا المظلوم يقوم الليل يدعو عليه. أنا ما أدري سبحان الله أي قلب هذا الذي ينام ويضع رأسه على الوسادة وهناك من يدعو عليه. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته لينصرنها ولو بعده. ثلاث دعوات مستجابة، دعوة المظلوم، إذا دعا المظلوم حتى لو كان كافرا كما جاءت الأحاديث مصرحة بهذا، كفره وشركه عليه، لكن الظلم لا. ولذلك الله عز وجل لا يقبل أن يظلم أحد حتى لو كان مشركا كافرا مبتدعا عاصيا. عاصي هو عاصي، ما يجوز لك أن تظلمه، كل شيء له قدر وحد، ولا تخلط الأمور. حتى الإنسان إذا كان مبتدعا أو عاصيا لا يجوز لك أن تقول فيه ما ليس فيه. قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدله أقرب للتقوى. العدل يقابل ماذا؟ الظلم. يعني بعض الناس الآن قد يكون شخص مثلا ارتكب معصية، يعني مثلا شرب الخمر، ما يجوز تقول هذا زنى وسرق وكذا، وشرب الخمر فقط. أو شخص فيه مثلا أردت أن تحذر منه في مثلا بدعة معينة، لا يجوز أن تفجر في الخصومة أو تفجر في التحذير بحيث تتجاوز يعني هذا الأمر الذي أردت التحذير منه. هذا هو العدل. لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. ولذلك الإنسان يتقي الله ويخاف الله سبحانه وتعالى ويعلم علم اليقين أنه ما من شيء إلا وسيأتي يوم القيامة، والله جل وعلا ينصر المظلوم ولو كان كافرا، ينصر المظلوم ولو كان كافرا، ويعز الله جل وعلا الأمم متى ما إن نزعت إلى العدل، ويهلك الله جل وعلا الأمم إذا طغى فيها الظلم حتى لو كانت مسلمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلى الناس أن يتقوا الظلم وأن يبتعدوا عن الظلم، وأن لا ينام الإنسان وأن لا يضع رأسه على الوسادة إلا وقد طلب من ظلم أن يتحلل منه. في ناس يظلمون عمالهم، في ناس يظلمون الخدم، في بعض الناس الخادمة تطلب راتبها اللي هو حق لها ما يعطيها إياه، ما يعطيها راتبها. في ناس يكلفون الخدم فوق المطلوب منها، سواء كانت خادمة أو خادم، فوق يعني زيادة على ما طلب منها أصلا، هي خادمة، يظلمها فيكلفها ما لا تطيق، أو يكلفها أعمال ليس من اختصاصها. في أناس يظلمون العمال، يزيدون من ساعات عملهم ولا يعطونهم أجورهم في مقابل هذه الزيادة من الساعات. في أناس ربما يظلمون الرعاة اللي في الصحراء، أتى براعي ثم بدأ يرعى الغنم ويتركه أشهر ما يسأل عنه، ما يسأل عنه، هذا ظلم، هذا ظلم. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الظلم إذا حصل حل البلاء، وأصبحت الأرض بلاقع، وقطع الغيث من السماء، وأصبح هناك قسوة وتصحر في الصدور، وأصبح الناس كل يخاف الآخر. لكن انظر إذا حل العدل، إذا حل العدل بين الناس وانتشر، كيف أن المحبة تنتشر ويعني الخير ينتشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. طبعا زيادة الحديث حملهم على أن سفكوا دماءهم وأخذوا أموالهم، الشح، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله تعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح من أخطر الأخلاق ومن أسوأها ومن أقبحها. طبعا هل الشح هو البخل والبخل هو الشح أم بينهما فرق؟ لأهل العلم كلام. من أهل العلم من ذهب إلى أن الشح هو البخل والبخل هو الشح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن لفظة البخل والشح مثل لفظة الإسلام والإيمان والفقير والمسكين، تذكرون دائما ننبه عليها. فإذا جاء البخل في سياق ليس معه الشح فالمقصود به ماذا؟ البخل والشح، وإذا جاء الشح دخل فيه البخل، بمعنى أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمع افترق. طيب ما المعنى؟ بعض العلماء يقول البخل هو أن يبخل الإنسان بما عنده بحيث أنه لا يؤدي حق الله اللي عنده يعني. وأما الشح فيذهب بعض العلماء إلى أن الشح هو الحرص على تحصيل ما ليس عندك، الحرص على تحصيل ما ليس عندك، يقولون البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك. وأما الشح فهو الحرص على تحصيل ما ليس عندك، بمعنى أن الشح أعم من البخل، ولذلك الشح يكون حرص على ما عند الآخرين والبخل به أيضا. والحرص على ما عند الآخرين ليس بالضرورة أن يكون المال فقط، ليس بالضرورة أن يكون المال فقط، وإنما المال وغير المال، المال وغير المال. ولذلك قال: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم، أو استحلوا محارمهم عفوا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، هذا في من كان قبلنا. فهو يحرص على ما عند الآخرين ولذلك يقتله ليأخذ ماله، يعني يقتله لينتهك عرضه، هذا الاستحلال. فسفكوا الدماء واستحلوا المحارم، سبب ذلك ما هو؟ الشح، الشح. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله لديه شح، يعتقد بعض الناس أن الشح فقط هو فيما يتعلق بمسألة المال، وهذا غلط. الشح يكون في المال بحيث تحرص على ما عند الآخرين أن تحصل عليه، الشح يكون في المحارم بحيث تحرص على زوجة فلان فلأجل أن تطلقها منه حتى تتزوجها، أو تسعى بأي طريق شيطاني والعياذ بالله. الشح على ما عند فلان من مثلا سيارة أو بيت أو شركة أو مؤسسة أو أي شيء. لذلك ليست المسألة قائمة على المال، وإن كان المال هو الطاغي أحيانا في الأعراب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك سفكت الدماء بسبب الشح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ليس هناك داء مثل البخل، ليس هناك داء مثل البخل، والبخل سيئة تجمع سيئات كثيرة مثل المغناطيس، ينجذب مع البخل مساوئ الأخلاق أو إليه، نسأل الله العافية. بخلاف الكرم فإنها حسنة عظيمة تورث حسنات ويتولد منها خيرات بإذن الله سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا مساوئ الأقوال والأخلاق والأفعال، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.